اللهم إنا نثني عليك الخير كله نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلم وحسبنا الله ونعم الوكيل على من سحر وحسد وحقد وسكن الجسد. حسبنا الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على من خوف وعلى من عطل وعلى من ربط. حسبنا الله ونعم الوكيل. على من للسحر أكل وشرب ودفن ورش ونثر وشمم. حسبنا الله وكفى. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على قريب ظالم على جار ظالم على قريب ذكر وأنثى ظالم ساحر حاسد حاقد ذي نفس خبيثة ذي نفس خبيثة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على من جدد السحر على من نقل السحر على من ربط السحر على من عقد السحر على من نفث السحر. حسبنا الله وكفى. حسبي الله حسبنا الله حسبك الله. ومن اتبعك من المؤمنين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على من كان سببا في مرض على من كان سببا في وجع على من كان سببا في ألم على من كان سببا في ورم على من كان سببا في ورم على من كان سببا في دوخة وصداع وضر وشر وكيد ومكر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على جار السوء في دار المقامة على جار السوء في دار المقامة على جار السوء في دار المقامة على جار سائر على جار ذكر وأنثى سائر ظالم حاسد حاقد عاشق ظالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. على من يجدد على من ينقل على من ظلم على من طغى وبغى وتجبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على ذي نفس على ذي نفس خبيثة على ذي نفس خبيثة على ذي نفس خبيثة على ذي نفس خبيثة على ذي نفس خبيثة على ذي نفس خبيثة على ذي نفس خبيثة كائدة كائدة ماكرة كائدة ناكرة كائدة ناكرة كائدة ناكرة حسبنا الله على ذي نفس على ذي نفس على ذي نفس كائدة ناكرة كائدة ناكرة ظالمة حاقدة حاسدة موجعة ظالمة منتقمة منتقمة ممرضة ممرضة مقعدة مقعدة حسبنا الله على ذي نفس حسبنا الله على ذي نفس حسبنا الله على ذي نفس حسبنا الله على ذي عين حسبنا الله على ذي عين على ذي عين على ذي عين ثاقبة على ذي عين مسبقة على ذي عين على ذي عين تنظرنا في الليل والنهار كائدة منتقمة حاسدة حاسدة حسبنا الله على ذي عين نظرت على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى أملاك وعلى سعادة وعلى أولاد ومال وعلى مال وولد حسبنا الله على ذي عين على ذي عين على ذي عين ذكر وأنثى صديق وعدو قريب وبعيد إنس وجان حسبنا الله على من نظر حسبنا الله على ذي عين وذي نظرة حارة لامة حارة أحرقت الجسد لامة أمرضت الجسد واصلة أصابت الروح والجسد أصابت الروح والجسد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله على ذي نفس على ذي نفس على ذي نفس على ذي عين على ذي عين على ذي نظرة على ذي نظرة خرجت خرجت النظرة بسهم من العين بسهم بسهم بسهم بسهم برصاصة أصابت الروح والعقل والجسد أصابت الظهر أصابت الثدي أصابت القلب أصابت الصدر أصابت البطن أصابت الرحم أصابت الرأس بسم الله يرقيك يا عمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على ذي عين على ذي عين لامة حارة منتقيمة منتقيمة حسبنا الله على ذي نظرة ثم نظرة ثم عبس وبسر ثم نظرة ثم عبس وبسر ثم نظرة ثم عبس وبسر ثم نظرة ثم عبس وبسر ثم نظرة ثم عبس وبسر ثم نظرة ثم عبس وبسر ثم نظرة ثم عبس وبسر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم فيها عين جارية فيها عين جارية عين جارية عين جارية حسبنا الله على ذي عين وعلى شيطان العين وعلى شيطان العين حسبنا الله على الحسد على الحاسد والحسد على الحسد والموكل به على الحاسد وعلى الموكل بالحسد حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله وعلى ذي نفسك حسبنا الله حسبنا الله على به نفسه، حسبنا الله على به نفسه، حسبنا الله على به نفسه، حسبنا الله على به نفسه، حاسدة حاسدة، حسبنا الله على نفسك، على نفس استقرت في الجسد، على نفسك، نفسك، نفسك، كائدة، ماكرة، كاذبة، ظالمة، حاسدة، حاقدة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك، والله يكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. على من سكن الرأس، وعلى من سكن القلب والصدر، وعلى من سكن القلب والصدر، وعلى من سكن القلب والصدر. حسبنا الله على من سكن الورم، وعلى من عقد العقد وربطها وجمعها وكورها. حسبنا الله على ذي عقد عظيمة من عقد الأسحار والحسد والعيون والأنفس. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. على من سكن القفا والظهر، على من سكن الظهر، على من سكن الظهر، على من سكن أعلى الظهر، على من سكن أوسط الظهر، على من سكن تحت لوح الكتفين. حسبنا الله على من سكن، على من سكن العمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات. حسبنا الله، حسبنا الله على مارد وعفريت، حسبنا الله على مارد وعفريت، حسبنا الله على مارد وعفريت. ظالم حاسد حاقد، حسبنا الله على مارد وعفريت، حسبنا الله على مارد وعفريت. حسبنا الله على ملوك الجن الظالمين المتسلطين المسخرين لهم. حسبنا الله ونعم الوكيل على سلاطين الجن وعلى أمرائهم وعلى شيوخهم الظالمين وعلى ملوكهم الفاجرين الساكنين في الجسد، الساكنين في الجسد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله، بسم الله يرقيك، والله يقيك ويشفيك. حسبنا الله ونعم الوكيل. على من سكن في البطن، على من سكن في البطن، على من سكن في البطن، على من سكن في البنكرياس والطحال والكبد. حسبنا الله على من سكن الكبد، على من سكن الطحال والاثني عشر والقولون، والقولون والمرارة. حسبنا الله على من سكن المعدة، على من سكن المعدة والمريء، وسكن تحت الضلوع، وسكن بين الضلوع. حسبنا الله على من جثم على الصدر، على من جثم على الصدر، على من جثم على الصدر، على من خوف القلب، على من وسوس، على من هلوس، على من ضر الجسد، على من ضر الجسد، على من كان شرا مستطيرا على الروح والجسد. حسبنا الله على من يريد قتلا، على من يريد قتلا، على من يريد قتلا للجسد. حسبنا الله على من يريد إزهاقا للروح، على من يريد إزهاقا للروح. حسبنا الله على ساكن ثابت ظالم قديم. حسبنا الله على ساكن في الجسد ساكن في الجسد قديم في الجسد حل واستقر وأتى بأهله وحواشيه وخدامه. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. على من يجدد على من يشد العقد على من يشد العقد شدا على من يمدها على الجسد مدا. حسبنا الله ونعم الوكيل على من يعقد العقد على من يستعين بالجن من خارج الجسد ليعينوه. حسبنا الله ونعم الوكيل عليه وعلى من أرسلهم من كاهر وحاسد وحائن. حسبنا الله ونعم الوكيل على من سبب النزيف على من سبب النزيف من أثر حقد في البطن من أثر حقد في البطن من أثر حقد في البطن من أثر حقد في الرحم في الرحم قوية عظيمة مربوطة ومشدودة مخدومة محروسة ومحروزة ومشكولة. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله على من سكن الدم على من سكن الدم على من سكن الدم ويتنقل ويتنقل في الجسد ويتنقل في الجسد فيعقد العقد فيعقد العقد هنا وهناك. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على من سبب الوسوسة على من سبب النفسية على من سبب اضطرابا في النفسية واكتئابا وضيق صدر وضيق صدر وضيق صدر وهم وغم وهم وغم. حسبنا الله على من سبب الكرب الكرب الكرب الكرب والغضب والغضب والغضب والعصبية والعصبية والنرفزة والنرفزة والنرفزة والألم والوجع والضر والضر والضر في الجسد في الجسد في الروح في النفس في النفس في النفس في النفس في الروح في الروح الطيبة الطاهرة في النفس في النفس في النفس المشرحة المشرحة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل على من سكن الأطراف على من سكن الأطراف على من سكن الأطراف على من شوه الجسد على من أسقط الشعر على من قبح الجسد على من قبح الوجه على من غير على من غير بشرة لون البشرة على من غير لون البشرة على من آذى الجسد على من أسقط الشعر على من خلع الأظافر. حسبنا الله ونعم الوكيل على من عقد العقد على الورم على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد. حسبنا الله ونعم الوكيل على من أفسد الجسد على من ضر الجسد على من أنقص الفيتامينات أثر على الفيتامينات تأثيرا بالغا أثر على الغدد أثر على الغدد فعقد فيها العقد. حسبنا الله ونعم الوكيل على مرابطهم وعلى عقدهم وعلى ضرهم وعلى كيدهم وعلى مكرهم وعلى ظلمهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله يرقيك ممن ضر الرأس ممن صدع الرأس ممن سبب دوخة في الرأس وآلام. بسم الله يرقيك والله يقيك من كل سوء حسبنا الله على من سكن الراس، حسبنا الله على من سكن الدماغ والذهن، حسبنا الله على من سكن العقل والمخ والمخيط، حسبنا الله على من تلاعب في إشارات المخ، حسبنا الله على من تلاعب في إشارات المخ، حسبنا الله على من سكن الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ والذهن، أثر على السمع والبصر والنطق، أثر على السمع والبصر والنطق، وكاد أن يصرع وكاد أن يصرع وصرع وصرع، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله على من سكن الجسد، حسبنا الله على جن مارد وعفريت، حسبنا الله على جن ثعبان ووزغ، حسبنا الله على جن قط وكلب ونمر وأسد، في الجسد ومن حول الجسد يؤذي، حسبنا الله على خدام السحار، على خدام الأسحار والحراس على الأسحار، حسبنا الله على خدام السحار والحراس على الأسحار، حسبنا الله وكفى على الخدام السحار والموكلين بالحسد وعلى شياطين العيون، وعلى شياطين العيون المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة والمشتهية والمشتهية والمشتهية والمتمنية والمتمنية والمتمنية والمتهنية والمتهنية والمتهنية والحاسدة والحاقدة والمنتقمة والقاتلة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من سكن الرحم، على من سكن الرحم، عشق ضر نزفه سبب ورما فيه، أثر عليه مع الزوج، أثر عليه مع الزوج، حسبنا الله على من سكن الرحم، ربطه ربطه عقد فيه العقد، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله، على من سكن الرحم، على من سكن الرحم، على من سكن الرحم، على من سكن الرحم، داخله خارجه حوله في الفخذين في الفخذين في الفخذين، يسر البطن يسر البطن يسر البطن، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله على من سكن الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والمذانة، الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والمذانة، حسبنا الله على من سكن الفخذين، حسبنا الله على من سكن أسفل الظهر أسفل الظهر، في العصعص في العصعص في العصعص في العصعص في العصعص، في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الفقرات، في العضلات في العضلات في العضلات، في العمود الفقري وفي العصب، حسبنا الله على من سكن العصب العصب العصب العصب، حسبنا الله على من سكن الفخذين، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله على من سكن الفخذين، على من سكن الفخذين، على من سكن الفخذين، على من سكن الفخذين، على من سكن الفخذين، على من سكن الركبتين، على من سكن الركبتين، على من سكن الركبتين، حسبنا الله على من سكن الركبتين، حسبنا الله على من سكن الركبتين، حسبنا الله على من سكن الركبتين، حسبنا الله على من سكن الركبتين، حسبنا الله على من سكن الساقين، حسبنا الله على من سكن الساقين، حسبنا الله على من سكن الساقين، حسبنا الله على من سكن العظام، حسبنا الله على من سكن العظام ذخر العظام، حسبنا الله على من سكن الدم الدم الدم أفقره أفسده سرطنه، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله على من سكن اليدين، على من سكن الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين والعضدين والعضدين والزنجين والزنجين، حسبنا الله على من سكن المرفقين المرفقين المرفقين المرفقين، حسبنا الله على من سكن العظام، حسبنا الله على من سكن اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين، حسبنا الله ونعم الوكيل، أشكر الله على من سكر اليدين والرجلين الأظافر أشكر الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على من سكن النفسية وسبب العصبية وسبب النرفزة وسبب ضيق الصدر حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان بينها وبين زوجها على من كان بينها وبين أولادها وظيفتها على من في بيتها ظالم من مردة وهبارق ينتظرون ما يؤذرون يا قوم لم تؤذونني والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حسبنا الله ونعم الوكيل على من ضيق الصبر على من خوف القلب على من سبب الكرب على من سبب الضيق الصدر على من ضر الجسد على من سبب حرارة شديدة في الجسد في الأطراف. حسبنا الله ونعم الوكيل على من ثبت في الجسد وله تروس يدافعون عنه حسبنا الله ونعم الوكيل على ساحر لئيم على ساحر عظيم في الجسد ومن حول الجسد يملك في الجن ومن سلاطينهم ومن فراعنته. حسبنا الله ونعم الوكيل على من يجدد الأسحار والحسد والعقد. حسبنا الله ونعم الوكيل على من يتقوى باستغاثة بالجن الظالمين من حول الجسد يأتي بهم ويدخلهم الجسد. حسبنا الله ونعم الوكيل على من سكن البطن آلمه أوجعه أثقله ربط فيه عقد فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل على من أتى عن طريق سحر مأكول ومشروب وعيون وحسد دخلت الجوف استقر في البطن استقر في المعدة استقر في الكبد في الطحال في البنكرياس في الأمعاء في القولون في الأمعاء في الكليتين في الحالبين في المثانة في المثانة في المثانة في المثانة في الدم في الدم في العظم في المفصل في المفصل. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله يقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله. حسبنا الله ونعم الوكيل على من ربط على من عطل على من يريد فراقا على من يريد ألما وضيما وفزعا وخوفا وكربا. حسبنا الله ونعم الوكيل على من عشق الجسد فأفسده ظلم طغى وبغى وتجبر. حسبنا الله ونعم الوكيل على خبيثة جنية في الجسد ظالمة في الجسد تسقط الأجنة تسبب النزيف تصرف زوجها عنها. حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان في جسدها أثر على أولادها وفي زوجها أثر عليها وفي أولادها. حسبنا الله ونعم الوكيل على من ضيق الصدر على من سبب الهم والغم والكرب الشديد وضيق الصدر والألم والوجع. حسبنا الله ونعم الوكيل على من أنقذ الدم على من مص الدم ونخر العظم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من اتخذ جسدها سكنا، على من اتخذ جسدها سكنا، سكن جسدها، سكن جسدها، سكن جسدها، حل واستقر، عشق الجسد، عشق الجسد، عشق الجسد، عشق الخلق، عشق الخلق، عشق الروح الطيبة، عشق الروح الطيبة، عشق الروح، عشق الجسد، عشق الجسد، عشق الجنس، عشق الجنس، عشق الجنس، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من ضر، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من آذاك في الصلاة، على من آذاك في الصلاة، على من أنساك في الصلاة، على من أنساك في الصلاة، على من أنساك في الصلاة، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من آذاك في العبادة، في العبادة، في العبادة، في الذكر، في الذكر، في الذكر، في القرآن، في القرآن، في القرآن، في التحسينات، في التحسينات، في العلاج وفي العلاج، في العسل، في الزمزم والزيت، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من يصرفك عن القرآن، على من يصرفك عن سورة البقرة، عن سورة البقرة، وعن تكرار المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي، حسبنا الله ونعم الوكيل، على جن يهودي في جسد، على اليهودي والنصراني والمجوسي والمجوسي والمجوسي والملحد والملحد والمسلم الظالم العاصي والمسلم الظالم العاصي، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على موكل بسحر أحمر، على موكل بسحر أزرق، على موكل بسحر أسود وأبيض، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الموكل بالسحر على النار، بسحر على النار، بسحر على الهواء، بسحر على الهواء، بسحر على الماء، بسحر على الماء، بسحر على التراب، على التراب، على التراب، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من وكل على سحر، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، وعلى اسمها واسم امها، وعلى اسمها واسم امها، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من وكل على سحر في الورقة، في الورقة، في الورقة، في الورقة، في الورقة، في الصبح، في الصبح، في الصبح، في المسامير والإبر، في المسامير والإبر، في المعادن، في المعادن، في الورقة، في الجلود، في الجلود، في الصبح، في الصبح، في الصبح، في الخرج، في الخرج، في الخرج، في الخرج، وفي البيت، وفي البيت مدخون ومرشوش ومنثور ومبرور، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، في بيت هم الآن فيه، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل تلك الأسحار كلها كلها كلها، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، بسم الله يقيك يا مك الله، والله يقيك يا مك الله، والله يكفيك يا مك الله، الهم والحزن، الهم والحزن، والكرب الشديد، بسم الله يقيك والله يقيك، بسم الله بسم الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من ظلمك وعلى من قهرك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من كان على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق، على الرزق، حسدك إياه، حسدك إياه، حسدك إياه، حسدك على نعمة، حسدك على حكمة، حسدك على نعمة، على نعمة، على حكمة، على حكمة، حسدك على الراتب الشهري، على الراتب الشهري، وعلى بيت ملك، وعلى بيت ملك، وعلى زوج طيب، وعلى زوج طيب، وعلى ذرية، وعلى ذرية، وعلى ذرية، وعلى وظيفة، وعلى وظيفة، وعلى وظيفة، وعلى رتبة، ورتبة، ومكانة اجتماعية عالية، تبارك الله، تبارك الله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من حسد وحقد واصاب بعين ونظرة عن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، وعلى حسن الخلق، وعلى حسن الخلق، وعلى حسن الخلق، وعلى الدين، وعلى الدين القوي، وعلى الخلق الحسن، وعلى الخلق الحسن، وعلى الخلق الحسن، وعلى العفة والكرامة والشهامة، وعلى الكرامة وعلى الكرم، وعلى الكرم والجود، وعلى الكرم والجود، وعلى الإنفاق في سبيلك يا ربنا، بسم الله، بسم الله يقيك والله يقيك والله يكفيك، بسم الله، بسم الله يقيك يا أمك الله، اللهم اخرج البلاء منها، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من آذاك، على من قهرك، على من قهرك، على من آذاك، على من غلبك، على من غلبك، على من غلبك، على من سبب الأورام السرطانية في جسدك، على من سبب الأورام، الأورام الخبيثة، الخبيثة، الخبيثة، الحميدة، الحميدة، الحميدة، في الجسد، في الجسد، في الجسد، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من آلم الجسد، على من قهرتي، على من أدفع عن نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، على من يبي تفريقة، تفريقة، تفريقة، وطلاقة، وطلاقة، وطلاقة، وشقاقة، وشقاقة، بينك وبين زوجك، بينك وبين زوجك، وتفريقة بينك وبين أولادك، بينك وبين أولادك. حسبنا الله ونعم الوكيل، على من يريد قتلك، على من يريد قتلك، قتلك بالسحر، بالسحر، بالسحر، بالسحر، بالعين، بالعين، بالعين، بالعين، بالعين، بالعين، بالعين، بالعين، بالعقد، بالعقد، بالعقد، بالعقد، بالعقد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من كان وراءك بسوء، على من كان امامك بسوء، على من كان عن يمينك بسوء، على من كان عن يسارك بسوء، على من كان معك بسوء، بسوء، بسوء، ومكر وكيد وخيانه وخيانه وخيانه، يريد ضرك، يريد ضرك، يريد ضرك، يريد ضرك، يريد ضرك، يريد ضرك، يريد غلبتك، يريد قتلك، يريد قتلك، يريد ضرك، يريد ضرك، يريد نهبك، يريد نهبك، يريد ضرك، يريد حسدك، يريد الحقد عليك. حسبنا الله عليك، وتعالى وعلى سحره وعلى ساحره وعلى سحره وعلى ساحره وعلى سحره وعلى عقده وعلى عقده وعلى عقده وعلى ساحره وعلى ساحره وعلى سحره. حسبنا الله عليه وعلى من أرسله، حسبنا الله عليه، حسبنا الله عليه وعلى من أرسله، حسبنا الله على من كان وراءك بسوء من الإنس والجن، حسبنا الله على من كان وراءك بمكر، بمكر وخديعة وخيانة وظلم وظلم وظلم وظلم وظلم وظلم وظلم، من صديقة من رفيقة، من صديقة من رفيقة، من قريبة من قريبة من قريبة من قريبة، من نسيبة من نسيبة من نسيبة من نسيبة من نسيبة من نسيبة، من قريبة من بعيدة، من جار من جار من جارة من جارة، من صديقة من صديقة من صديقة من صديقة. بسم الله يرضيك يا أبت الله، الله يرضيك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من يريد أن يجردك من العافية، على من يريد أن يجردك من المال، حسبنا الله على من يريد أن يراك وأنت مكورة ومغلوبة، حسبنا الله على من يريد أن يراك وأنت في ضر عظيم وأنت تتقلبين في العذاب المهين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الحاسدة، على الحاسد والحاسدة، على الحاقد والحاقدة، على العائن والعائنة، على الساحر والساحرة، على الساحر والساحرة، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم طهر جسدها، اللهم طهر جسدها الآن، طهر جسدها يا الله، طهر جسدها بآياتك العظيمة، طهر جسدها يا ربنا، طهر يا ربنا الروح على الجسد، طهر يا ربنا الروح على الجسد، من الظلم، من الظلم، من الظلم، من السحر، من السحر، أيا كان، ومتى كان، ومن من كان، وعلى أي شيء كان، يا ربنا ومتى كان، اللهم طهر يا ربنا جسدها، الروح على الجسد، والعقل، والعقل، من الحسد والعين، من الحسد والعين، من الحسد والعين، من العيون، العيون، أيا كانت، ومتى كانت، ومن من كانت، وعلى أي شيء كانت، اللهم طهرها، طهرها، من على رأسها إلى خمس قدميها، طهرها وزوجها وأولادها وبيتها، طهرها، طهرها، طهرها، طهرها، طهرها، طهرها، هي يا ربنا، ومن كان معها بضر، ومن كان معها في عقد، مشتركة بينها وبينها وبينها، بينها وبينها، بينها وبينها، يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، طهرها طهرها، اخرج البلاء منها، اخرج الاعداء منها، اخرج الاعداء منها، اخرج الاسحار منها، اخرج العقد منها، يا الله يا الله، اخرج يا رب العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، حسبنا الله ونعم الوكيل، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، احمل العقد، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل، احلل، احلل، احلل، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله، اخرج بقوة الله، اخرج بأمر الله، اخرج بعظمة الله، اخرج يا سكنت الجسد، اخرج، اخرج يا من سكنت الرأس، اخرج يا من سكنت القلب والصدر، اخرج يا من سكنت البطن والرحم، اخرج بأمر الله، يا من سكنت القفا والظهر، اخرج، اخرج يا من سكنت العظام، العظام، العظام، العظام، العظام، والمفاصل، والمفاصل، والمفاصل، والمفاصل، والعضلات، والعضلات، والعضلات، اخرج يا من سكنت الجمال والبهاء والنظارة، والنظارة، والشياكة، والأناقة، والمال، والمال، اخرج بأمر الله، اخرج يا من سكنت على التفريق والتعقيل والربط والألم والمرض والوهن، والوهن، اخرج بأمر الله، اخرج اخرج اخرج اخرج يا من سكنت العظام والدم والدم والدم اخرج يا من سكنت رحمها رحمها وسببت النبي وسببت النبي وسببت النبي وسببت النبي وعقدت على عقدي على عقدي الدروة الشهرية على عقدي حيضها خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج يا من سكنت على الورم الورم الورم الورم الورم الورم والقبول والألم والألم والوجع والوجع والوجع والضر والضر والمكره والكيد خرج بأمر الله خرج بأمر الله يا من سكنت اليدين والرجلين يا من تتنقل في الجسد اخرج أيها الظالم اخرج بأمر الله بقوة الله واخرجي مخرج صدقة واخرجي مخرج صدقة واخرجي مخرج صدقة طهرها يا ربنا تطهيرا هي واهلها يا ربنا طهرهم يا ربنا تطهيرا اللهم طهر بيتها يا ربنا طهر يا ربنا سماها وارضها ويمينها وشمالها ومن امامها ومن خلفها طهرها يا ربنا طهرها تطهيرا طهرها يا ربنا واهلها طهرها وزوجها واولادها طهرها يا ربنا طهرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يطهركم تطهيرا يطهركم تطهيرا يطهركم تطهيرا يطهركم تطهيرا يطهركم تطهيرا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله احمل اللي يقده احمل اللي يقده احمل اللي يقده إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله احمل اللي يقده احمل اللي يقده احمل اللي يقده إن الله سيبطله إن الله سيبطله احمل اللي يقده احمل اللي يقده احمل اللي يقده احمل اللي يقده إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله خذ خذ خذ بأمر الله خذ بأمر الله أخرج يا ربنا الظالم أخرج يا ربنا العاشق العاشق في الجسد العاشق في الجسد العاشق للجسد العاشق للروح العاشق للخلق العاشق العاشق للرائحة الطيبة اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اللهم اخذ البلاء والعناء اللهم اخذ يا ربنا الظالم اللهم اخذ يا ربنا الفاسق اللهم اخذ يا ربنا اليهودي والنصراني والمجوسي والملحد والمسلم الظالم اللهم اخذهم اجمعين اللهم اخذ يا ربنا الموكل بالسحر والحسد والعين والنفس والنفس والنظرة والنظرة والنظرة خرج يا ابن الله واخرج لي مخرج صدقة خرج خرج خرج منها من الأمم الحورة خرج خرج خرج خرج خرج واخرج لي مخرج صدقة أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن خرج خرج يا ابن الله خرج يا ابن الله اللهم أخرجهم يا ربنا من الروح والجسد أخرجهم من العقل أخرجهم من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا الله يا الله ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج اللهم اخرجهم يا ربنا من عذابها وذنبها ومفاصلها اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا على الوهن والمرض وضيق الصدر والهم والغم والخوف خوف خوف خوف خوف يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم من فكرها من فكرها من عقلها يا ربنا يا ربنا من حياتها من حياتها من يقظتها ومنامها من يقظتها ومنامها بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير